يقول لو مثلا شخص خرج من المسجد يعني تعدى حرم سور المسجد شيء توقف بعد ما يشتري الدواء او ثم عاد الى المسجد هل يلزمه ركعتين تحت المسجد هنا؟ كان في المسجد جالسا وكان جالسا ثم خرج خرج ثم تعدى حرمته شوي ثم لابد كان شوي ولا كثير ما دام خرج من المسجد فلا بد من التحية قبل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.